قال لك الله سنك مسلم، فقال والله لا أكتب سلم ولا نفسي أكتب أنزلهم بكذا وكذا. قال عمر لا أكتب حتى يحيى الناس في الأول ما يحيون. تأملوا معي يا إخوان، نحن في مدرسة، والله في مدرسة، نعم، لكأن الله سبحانه يصوص رسوله ويربي أصحابه على الحالة التي يمكن بها أن يصوص العالم. وانظر إلى دقة فكر هذا الإمام الكريم بعد خبر رسول الله وأبي بكر وعمر وقصة هذا وهذا، يأتي بأثر عمر يأكل خبزا مع سمن في قاصعة أمير المؤمنين، فيدعو رجلا من فين؟ علية القوم، دعا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا رجل من أهل الذمة يأكل مع عمر. هذا التواضع وعفاء الحق للصغير والكبير. فإذا بهذا الرجل يتتبع باللقمة وبر الصفحة، يعني بقايا الدسم اللاصق على أطرافها، هو بس أكل عاد يبغى يحسها، لو قدر يحسها بلسانه لفعل، وفعل باللقمة. فلفت نظر عمر قال يا هاد فكأنك لم تصب السن من زمن. قال والله منذ كذا وكذا ما أكلت سمنا، وفي بعضه ولا لق طعاما فيه سم، وبعضها ولا رأيت آكلا طعاما بسم. يبقى الحالة كانت حالة ايش؟ سعى ورغب ولا شدة وجوع؟ شدة وجوع. ماذا يقول عمر؟ لكأن ذاك الجوع اكبر درس له واكبر تقويم لشخصيته في قيادة الأمة. ما قالش مسكين الله يوسع عليه يرد عندنا شيء نعطيه، لا، رجع الى نفسه. ماذا قال؟ والله لا اكل السن، طب السن بكين؟ لا، حتى يحيوا الناس ايش من اول ما يحيوا. مدام المسألة بهذا الشكل ورجل من اهل الذمة من زمان ما اكل شيء وانا وجدت السمن، اذن والله انا لا اكله ايضا، لنتساوى في حرمانه، ولا اكله حتى يحيوا الناس من عند اولهم. يعني عم الحياة، الحياة والحياء والحياة، الحياة المطر يأتي بالحياة، والحياء حيوية في اجساد الانسان يسبح. وها هو عمر كأنه إثر تلك الجوع وإثر ذاك الدرس العملي بين يدي رسول الله، ها هو يعامل الأمة بكاملها وينزل إلى مستوى أفقر إنسان ويمنع نفسه من السمن حتى يعم السمن الجميع. وأخبار كثيرة عنده، طب إيش كان يأكل؟ قالوا كان يأكل الزيت وما هو متعود الزيت، وكانت بطن قرقع فيقول لها قرقعي ما تقرقعي والله لا تصيبين السمن حتى يصيب الناس. سبحان الله، في قصة خروج رسول الله فاتني شيء عجيب جدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم له اللحم اخذ قطعة ووضعها في قرص من الخبز وقال لأبي أيوب اوصل هذه الى فاطمة فإنها منذ كذا وكذا لم تذق مثل هذا. يعني مش بس شخصية رسول الله، البيت كله. وتقدم لنا الضيف الذي جاء إلى رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم من يضيء الصديق هذا الليلة وله الجنة، يرسل إلى كل زوجاته تسعنكم حسب الضيف يقول ما عندك. إذن هذه المدرسة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما يحس بحالة الناس، سبحان الله العظيم، ما اكتشف حالة الناس حتى خالطهم، فعرف من حالة هذا الذمي بأن الناس ما عندهم سمن. لو كان في برجه العاجل ما عرف حالة الناس أبدا، ولهذا كان بشخصه